Book 2 تسعة كيو أيام الأسبوع يوبي الاثنين جيتسيوبي الثلاثاء كايوبي الأربعاء سيوبي الخميس موكيوبي الجمعة كينيوبي السبت دويوبي الأحد نيتيوبي الأسبوع شو من الاثنين إلى الأحد 月曜日から日曜日まで اليوم الأول هو الاثنين 1日目は月曜日です اليوم الثاني هو الثلاثاء 2日目は火曜日です اليوم الثالث هو الأربعاء 3日目は水曜日です اليوم الرابع هو الخميس 4日目は木曜日です اليوم الخامس هو الجمعة 5日目は金曜日です اليوم السادس هو السبت 6日目は土曜日です اليوم السابع هو الأحد 7日目は日曜日です الأسبوع فيه سبعة أيام 1週間は7日です نحن نعمل خمسة أيام فقط 私たちは5日間だけ働きます